الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لك والشكر لك والملك لك والكل يسجد في صفاء الصبح لك وجوارحي تسعى إليك لتستجير وتسألك يا صاحب المنن التي لا تنتهي أورد فؤادي من هلك آيات فضلك قد تجلت في الضياء وفي الظلام وفي انبثاق النور في قلب الحلك أنت الذي في الأرض رب والسماء فلا شريك من مليك أو ملك أحييت كل الكائنات بحكمة في البر في البحر الخضم وفي مدارات الفلك وأصلي وأسلم على النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا، تتكرر علينا هذه الآية في كل جمعة حتى أصبحت عادة لا نلقي لها بالا ولا نعي لها معنى. دعونا اليوم نقف معها قليلا. إن الله كان عليكم رقيبا، دعونا نستشعر معنى اسم الله الرقيب. يقول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، مجرد استشعارنا لهذه الرقابة سيصنع في حياتنا الكثير والكثير من التغيرات. تعالوا معي نعيش هذه القصة الجميلة التي حدثت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. خرج رضي الله عنه ذات يوم ليتفقد أحوال الرعية، فمر براع للغنم وأراد أن يختبر رعيته، فقال يا غلام أريد أن أبتاع منك هذه الشاة. فقال الغلام إنها ليست لي، إنها لسيدي. فقال له عمر بعني إياها، وإذا سألك سيدك قل له أكلها الذئب. فقال الغلام الله أكبر، فأين الله؟ فبكى عمر وقال فأين الله. هذا الغلام محدود الثقافة صغير السن، استشعر رقابة الله ولم يرضخ لأي مؤثر. قصة أخرى حدثت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يتفقد أحوال المسلمين، ويا ليت ولاة المسلمين كلهم عمر. خرج رضي الله عنه في ليلة من الليالي يتفقد أحوال رعيته، فمر ببيت فإذا بصوت أم وابنتها يتحدثان. فقالت الأم يا بنية ضع الماء على اللبن حتى نبيع أكثر. فقالت البنت يا أماه ألم تعلمي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نهى أن نضع الماء على اللبن؟ فقالت الأم إن عمر لا يرانا. فقالت البنت لأمها إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. دهش عمر من هذه الفتاة ومدى استشعارها لرقابة الله تعالى، فوضع علامة على المنزل وعاد إلى منزله. فلما أصبح قال لأولاده في هذا البيت فتاة، من منكم سيتزوجها؟ والله لا تخرج هذه الفتاة من بيت ابن الخطاب. كأنه يقول لو أنكم لم تتزوجوها لذهبت أنا لأتزوجها. فتزوجها عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وكان من نسلها الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز. تأملوا دعاء السفر والذي نردده كثيرا ولا نستشعر معناه، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، هو معك في سفرك وخليفتك في أهلك في نفس الوقت. سبحان الله، لا يوجد أحد يكون معك ومع أهلك في نفس الوقت إلا الله سبحانه وتعالى. يحكى في قصص التاريخ الإسلامي أن شابا كان يريد أن يستقيم ولكنه يتخبط، فذهب إلى عالم وذكر له حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما سأله صحابي دلني على عمل لا أسأل عنه غيرك، فقال له عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم. سأل الشاب العالم كيف أطبقها، فقال له العالم أعطاه وصفة عملية، إذا أردت أن تنام فقل الله ناظري الله راقبي الله شهيد علي، ورددها حتى تنام، ثم إذا أصبحت قلها حتى تخرج من بيتك وأتني بعد سنة وأخبرني ماذا يحصل معك. ذهب الشاب وبدأ بتطبيق الوصفة، ومرت السنين حتى ظهرت وإسلاماه وبزغ نجم هذا الشاب إنه سيف الدين قطز الذي قاد الجيوش الإسلامية في وجه التتار. فيا لله، انظروا ماذا صنعت رقابة الله في قلبه وكيف غيرت حياته. هل رأيتم كيف صنعت هذه الرقابة بهم؟ هل استشعرتم رقابة الله الآن وأحسستم بها؟ ما الذي يدور في أذهانكم؟ هل بدأتم في التفكير في ترك المعاصي حتى لا يراكم وأنتم تعصونه؟ هل بدأتم تسترجعون الماضي والمعاصي التي ارتكبتموها وهو يراكم؟ هل وهل وهل؟ نعم، هذا معنى عظيم في الرقابة وعلينا أن نعيشه، ولكن الرقابة ليست مقصورة على هذا المعنى فقط. نعم، إنه رقيب عليك حال معصيتك، فاحذر أن تعصيه وهو ينظر إليك، واجعل نظره ورقابته رادعا لك أمام هذه المعاصي. ولكنه أيضا رقيب عليك حال طاعتك، حينما تقرأ قول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ستتذكر ذنوبك وتخاف مما سيكتبه الملكان. ولكن لماذا لا تفرح بهذه الرقابة التي ستكتب لك ابتسامتك في وجه أخيك المسلم؟ لماذا لا تفرح بهذه الرقابة التي ستكتب لك الكلمة التي ستدخل بها السرور على والديك؟ لماذا لا تفرح بهذه الرقابة التي ستكتب لك حتى نيتك التي نويتها لعمل الخير وإن لم تفعلها؟ حينما تقرأ قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، يجب أن يتبادر إلى ذهنك أنه سيكون معك حينما تذهب إلى الصلاة، سيكون معك حينما تقوم على شؤون أهلك، سيكون معك حينما تتصدق، ولن ينسى لك الخير الذي عملته بل وسيضاعفه لك. حينما تقرأ قوله تعالى وكفى بالله حسيبا، وقوله تعالى وكفى بالله شهيدا، تفرح بأنه سيشهد عليك وأنت تحسن التعامل مع زوجتك. لن ينسى لك اللحظة التي أكرمت فيها أمك أو أختك أو ابنتك أو زوجتك، سيسجلها لك أضعاف ما تتخيل. أليست هذه رقابة الله؟ إنها ليست للسيئات فقط، حتى الحسنات يراقبنا عليها ليجزينا عليها أضعافا مضاعفة. هذه الرقابة لها وسائل كثيرة، سأذكر منها ثلاثة فقط. أولا وكفى بالله شهيدا، اطلاعه سبحانه وتعالى على كل صغيرة وكبيرة في هذا الكون وعلمه بها. ثانيا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هل جربت أن تستشعر وجود الملكين وتتفاعل معهم؟ هل جربت أنك عندما تفعل الحسنة أن تفرح ولسان حالك يقول للملكين بسعادة اكتبوا هذه الحسنة؟ هل جربت أنك عندما تفعل معصية تحزن ولسان حالك يقول للملكين لا تكتبوها سأتوب الآن؟ جرب أن تتفاعل معهم بهذه الطريقة وسترى الفرق. الوسيلة الثالثة للرقابة هي الضمير، ضميرك الذي بداخلك. عندما تقدم على معصية فإنه يبدو وكأنه جهاز إنذار لينبهك، فيبدأ وجهك بالإحمرار وينقبض قلبك، على عكس حاله مع الأعمال الصالحة فسينشرح صدرك وتنفرج أسارير وجهك بالعمل الصالح. فسبحان من أودع هذا الجهاز بداخلك وجعله يتفاعل معك بهذه الطريقة. هذه الرقابة لو تأملناها جيدا لوجدنا أنها رقابة لطيفة. تخيلوا معي لو أن السماء كانت مليئة بالكاميرات، أو أننا نرى الملائكة وهم يكتبون علينا كل صغيرة وكبيرة، ستكون رقابة مزعجة جدا. ولكن خلق الملائكة من نور له حكمة عظيمة، ومن لطف هذه الرقابة أنها جعلت لك لتوصلك إلى الجنة. تخيل لو أن هناك منصب سياسي كبير في الدولة وأنت مرشح له، قبل أن يتم تعيينك في هذا المنصب ستفرض عليك رقابة حتى تكون مؤهل لهذا المنصب. أنت ستفرح بهذه الرقابة وتبدأ بمراقبة أفعالك وتحرص أن لا يظهر منك إلا كل حسن حتى تصل إلى هذا المنصب. ولله المثل الأعلى، هو يراقبك لأنك مرشح للجنة ويريد أن يبلغك إياها. فقط استشعر هذه الرقابة وتعامل معها بالشكل الصحيح حتى تنال الجنة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الآن لها معنى آخر، قد قلت ما قلت، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت من نفسي المقصرة والشيطان، وأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله فاستغفروه يا طوبى للمستغفرين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الداعي إلى رضوانه، أما بعد، بعد أن عشنا معنى اسم الله الرقيب، دعونا نتخيل لو أننا طبقناه في مجتمعنا كيف سيكون حال المجتمع. لو ربينا أبناءنا على استشعار هذا المعنى في حياتهم اليومية كيف سيكون حال المجتمع؟ لن نحتاج وقتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق، لن نحتاج حينها إلى هيئة مكافحة الفساد، لن نحتاج إلى أنظمة وقوانين صارمة لمحاسبة المقصرين. تخيلوا عندما يستشعر الطبيب معنى الرقيب كيف سيعامل مرضاه؟ هل سيجري لمرضاه عمليات لا حاجة لهم بها من أجل المال؟ سنرتقي بالمستوى الصحي في بلدنا مع اسم الله الرقيب. تخيلوا عندما يستشعر المهندس معنى اسم الله الرقيب، هل سيقصر في عمله؟ هل سيغش في المباني التي يشرف عليها؟ تخيلوا لو استشعر القاضي معنى الرقيب، هل سنرى المظلومين في السجون؟ هل سنسمع عن أسر مشردة بسبب سجن عائلهم بلا ذنب ولا تهمة؟ كونوا أنتم لبنة البناء الأولى مع هذا الاسم، استشعروه وعيشوه في حياتكم، راقبوا الله في أعمالكم، اتركوا المعاصي خشية أن يراكم عليها، أقبلوا على الطاعات فرحين بمراقبته ورؤيته لكم. ربوا أبناءكم على هذا المعنى واغرسوه في نفوسهم. سأختم بقصة حصلت في عصرنا هذا قريبا جدا. تزوج رجل على امرأته دون أن تدري، اكتشفت الزوجة الأمر، تيقنت منه لكنها لم تخبر زوجها خشية الدخول في المشاكل. وبعد فترة توفي الرجل وترك مالا كثيرا بالملايين. تخلت الزوجة عن كل مشاعر الغيرة من ضرتها وتذكرت رقابة الله لها، وأرسلت لضرتها نصيبها من المال وقالت لها: تفضلي، هذا حقك من الورث. عجيب أن يحصل مثل هذا في زماننا، ولكن الأعجب أن ضرتها أعادت لها المال وقالت: هذا ليس لي، طلقني قبل أن يموت. فيا سبحان الله، رقابة الله ماذا صنعت في نفوسهم؟ ألا صلوا وسلموا على النبي البشير والسراج المنير كما أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم في سوريا، اللهم انصرهم في بورما، اللهم انصرهم فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم قد طال بلاؤهم واشتدت لأواؤهم وتخلى عنهم القريب والبعيد، فهب لهم من لدنك فرجا ومخرجا عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا رقيب مراقبتك في السر والعلن، اللهم ارزقنا استشعار عظمتك في السر والعلن. اللهم أنا نسألك أن ترزقنا أن نقدرك حق قدرك يا علي يا كبير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام،